خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر واختبأ في غار ثور وأعمى الله المشركين عنهما، ثم هاجرا بسلام إلى المدينة.